فعندما نسأله هل يكبر ليسجد السهو؟ نعم، الجواب نعم لحديث الباب، يكبر في كل سجدة وهو جالس. وهكذا حديث أبي هريرة صلى ركعتين ثم كبر، وسلم ثم كبر، فضل وسجد ثم كبر، فرفع ثم كبر، إلى آخر الحديث. فنعم يكبر لسجود السهو، فلا يسجد من غير تكبير إذا أراد أن يسجد سجود سهو. وهل يكبر له تكبيرة الإحرام قبل السجود وقبل تكبيرة السجود؟ نعم، جماهير أهل العلم على أنه لا يكبر له تكبيرة إحرام ويكتفى بتكبيرة السجود. خالف مالك رحمه الله فرأى أنه يكبر أولا تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة السجود، واستدل نعم أحسنته بزيادة في حديث أبي هريرة شاذة. أحسنته، أنه كبر وسجد، وفسرها هشام بأنه كبر ثم كبر وسجد، كبر إلى الإحرام ثم كبر وسجد تكبيرة السجود، وهذه الزيادة شاذة لا تثبت. طيب أحسنتم. قوله وسجد الناس معه، ماذا يستفاد من هذا؟ سجد الناس معه أن المأموم يجب عليه أن يسجد تبع لإمامه، وهذا لا خلاف فيه، إذا سجد للسهو يسجد بعده، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، كما نقل ذلك ابن المنذر في الأوسط، فقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المأموم إذا سهى الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معه. وحجتهم هذا الحديث وحديث أبي هريرة أو الحديث الآخر، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالمأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سهى. هذا حاصل ما يتعلق بما تقدم من درسنا فيما يتعلق بحديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين. ويقول هنا الشارح: العشي بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثنى تحتية. قال الأزهري: هي ما بين زوال الشمس وغروبها، هذا يقال له العشي، ما بين زوال الشمس وغروب الشمس، هذا الوقت يقال له وقت العشي، فيكون الظهر أو العصر. وقال الراغب: العشي من زوال الشمس إلى الصباح، العشي من زوال الشمس إلى الصباح. اختلف أهل اللغة في العشي، في زمن العشي، فقال الأزهري: ما بين الزوال وغروبها، ما هو إلى الصباح، ما بين الزوال وغروبها، فيكون إما صلاة الظهر أو صلاة العصر التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراغب فتفسير العشي أوسع من ذلك، فرأى أن العشية من زوال الشمس إلى الصباح، هل بإدخال الغاية أم بإخراجها، على خلاف إلى، هل تفيد الإدخال أو الإخراج، والأغلب في اللغة أن إلى الإخراج، هذا الأصل أنها لا تفيد إدخال المغية بل يخرج، ولا يدخل في الأول، لا يدخل في الأول، الغاية لا تدخل في المغية، هذا هو المشهور أن إلى لا يدخل فيها ما بعدها، إلى الصباح، الصباح ما هو داخل، فكذلك يكون صلاة الظهر أو العشي أو العصر، صلاة الظهر أو العصر، لكنه مد وقت العشي إلى الصباح. والأزهري يقول: ما بين الزوال وغروبها، فلا يصل إلى الصباح. قال: والصلاة التي وقع فيها السهو، قيل الظهر وقيل العصر، لكن جاء في الصحيحين أنها الظهر من غير شك، جاء في الصحيحين أنها الظهر من غير شك، فإذا هي صلاة الظهر. وجاء في بعض الأحاديث بالتردد والشك العصر أو الظهر، وجاء الجزم في الصحيحين أنها الظهر من غير شك، فعلى هذا هي صلاة الظهر، هذه الصلاة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، وهذا فيه جواز السهو على الأنبياء في الأفعال، وأما في الأقوال البلاغية فأجمع العلماء على أنهم لا يسهون في الأقوال، وأما في الأفعال فقد يحصل السهو كما في هذا الحديث يحصل السهو كما في، وأما في الأقوال البلاغية التي يبلغونها عن الله الأقوال فإجماعا لا يحصل سهو الأنبياء، فليس ثم سهو في الأقوال البلاغية، بل بلغوا كل ما أراد الله سبحانه وتعالى تبليغه منهم، أنهم يبلغوه للأمة بلغوه ولم ينسوا شيئا ويسهو في شيء، لم ينسوا شيئا ولم يسهوا فيه في التبليغ، لكن هذا السهو يحصل لهم ويجري عليهم الصلاة والسلام في الأفعال البلاغية، وأما في الأقوال فلا كما ذكر الشارح هنا، وأما في الأقوال فلا يحصل لهم سهو بالإجماع، فهذا ينتبه له، فلا يتذرع زنديق من الزنادقة أن الأنبياء ما أتموا تبليغه فنسوا بعض الأشياء وسهوا في بعض الأشياء والسهو جاري عليهم، هذا كفر بالله جل وعلا الإطلاق، وإنما السهو جار عليهم في الأقوال في الأفعال، وأما في الأقوال البلاغية فليس ثم سهو يجري على الأنبياء، بل بلغوا وأتموا البلاغ عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين. ما هي صلاة العشي هذه؟ جاء جزما في الصحيحين الظهر، جاء في بعض الروايات التردد بين العصر وبين الظهر. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، مساجدهم كانت متواضعة سقوفها من أخشاب، وأعمدتها التي تعتمد عليها السقوف أخشاب، نحن عندنا السواري الآن صبه وسمنت إلى آخر ذلك، وهم ربما الأعمدة التي تعتمد عليها السقوف أخشاب، جذوع النخل وغير ذلك، مساجدهم كانت متواضعة على الحال الذي يليق بذلك الزمن، وأما الآن لا بأس أنه يبنى مثل هذا البناء في المساجد، مو حرام، وإنما المحرم الزخرفة والتكلف في بناء المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، الرفع الحسي والمعنوي ومن غير تكلف، وقد جدد عثمان بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن شيئا ما فيه. قال ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وهذه كلها أفعال كما يقال طردية، لا يؤخذ منها أحكام كما هو المعلوم في الوصف الطردي أنه لا ينبني عليه حكم ولم يعلل به حكم من الأحكام، وإنما يذكر ما حصل. قال ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وهذا مما يستفاد منه هيبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرسول الله وإجلالهم له، فهم في غاية الإكبار والإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جدير بالتعظيم الشرعي والإجلال الشرعي عليه الصلاة والسلام، فهم عرفوا معنى الإجلال، فلم يغلوا غلو النصارى في أنبيائهم في عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يجفوا جفاء اليهود في أنبيائهم فقتلوهم، فتوسطوا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فعظموه التعظيم اللائق به، لأنهم يعلمون أنه القائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فعظموه التعظيم الشرعي لا تعظيم الصوفية المشابهين للنصارى، فجعلوه يعلم الغيب وجعلوه ربا، وجعلوه لولاه ما وجدت دنيا، ولولاه أيضا كذلك أنه بيده علوم اللوح والقلم إن أخذ ذلك مما يقوله المتهوك البوصيري، وهو متهوك من المتهوكين، وبردته تعرف منها وتنكر، وما تنكر منه عظيم وما تنكر منها عظيم جدا، فهذا يدل على إجلال الصحابة لرسول الله، فهابا وهما أبو بكر وعمر أفضل الصحابة أن يكلمه يقولون يا رسول الله نسيت أو قصرت الصلاة كما قال ذو اليدين، ففرج الله بذي اليدين عن الصحابة، فرج الله بذي اليدين عن الصحابة، واستفدنا حكما بسؤاله رضوان الله تعالى عليه. ألهمه الله أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين الحكم الشرعي عند السهو في مثل هذه الحالة. قال فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس أي الذين تعجلوا في الخروج بعد السلام مباشرة، وينبغي للشخص أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجلس يذكر الله بعد التسليم ويستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام منك السلام وغير ذلك من الأذكار التي تقدم ذكرها، هذه السنة. لكن ربما يوجد في القوم من كان له أعمال، من كان له أعمال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينبغي أن يجلس الشخص ويؤخر ذلك العمل إن كان يقبل التأخير. أما إن كان مرض في البيت ويحتاج إلى إسعاف ضروري أنه يسرع يخرج ما فيه مانع ويأخذ شيء من الأذكار على طريقه، وأما إن كان في الأمر سعة فالسنة الجلوس ولا يخرج الشخص سريعا، يعمل بالسنن فيها البركة. قال سرعان الناس بفتح السين المهملة وفتح الراء، وهم أوائل الناس المسرعون للخروج، ويلزم الإعراب نونه في كل وجه من ضبطه، نعم، فهو مفرد ومصدر أي المسرعين، أو إصلاح يكون اسم فاعل، سرعان أي المسرعين اسم فاعل. قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة أي تكلموا فيما بينهم، فقالوا أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، وهذا لا بأس به إذا اشتهر الشخص بشيء من ما هو من الخلقة أنه إن لم يعرف إلا به فلا بأس أن يقال، وكان في يديه طول رضي الله تعالى عنه فاشتهر بذي اليدين، فإذا لم يعرف إلا بذكر الخلقة التي فيه فيقال فلان الذي هو أعرج، ذاك الأعرج ما فيه، ذاك الأعشى، إن لم يعرف إلا بذلك، وإن كان هناك سبيل لمعرفته من غير ذكر هذا الأمر فيه الخلقي فيترك ويسلك السبيل الذي هو الأصل. قال ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله، وهذا به الفرج حصل، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ولا شك أن الفعل غير المعتاد يحصل به العجب، يحصل به العجب ويتساءل الناس عن خلاف العادة، أما إذا جرى على العادة وعلى المعلوم فهذا ما يتساءل الناس ليش حصل كذا، لأنه على العادة حصل، لكن خرج عن العادة المعلومة فيحصل التساؤل. فعلى هذا لا يغرب الشخص، لا يغرب الشخص، فإن أراد أن يأتي بشيء إن كان عند طلاب العلم فلا بأس أن يأتي به ويتساءلون ليش فعلت كذا، لأنه إمام يقول السنة كذا وكذا مثلا، وإن كان عند عوام وأراد أن يأتي بشيء لا يعلمونه يبين لهم قبل الإتيان به، يبين لهم قبل الإتيان به ويفقههم وأن السنة كذا وكذا ولعلنا نعمل بها، لعلنا نعمل بها. قال عمر أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، هذه سنتنا نحن المسافرون، قوموا أنتم أتموا، يبين الناس وما يتركهم ليش فعل كذا ليش صلح كذا، تركهم في قلق في تساؤلات. قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، ولا بأس أن يعود الضمير على نكرة، والضمير معرفة فلا بأس أن يعود على نكرة، ورجل يدعوه أي هذا الرجل، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان الاسم لا يلزم التنكير، وأما إذا كان يلزم التنكير كالتمييز ففيه خلاف، والذي يظهر أنه لا مانع أن يعود عليه الضمير المعرفة ربه رجلا، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. وهذا اللفظ هو بمعنى اللفظ الآخر الذي جاء في بعض ألفاظ الحديث: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، لا النسيان ولا أيضا كذلك قصر الصلاة. وهذا اللفظ كل ذلك لم يكن أبلغ من قولك لم يكن كل ذلك، لأن هذا نفي يفيد الشمول، كل ذلك لم يكن، لا القصر ولا النسيان. فعلى هذا لا يقال بعده بل حصل بعض ذلك. وأما قول القائل لم يكن كل ذلك فهذا يجوز بعده بل كان بعضه، بل كان بعضه، فذاك أبلغ في الشمول والعموم، كل ذلك لم يكن، لا القصر ولا النسيان، فهذا أبلغ من قول القائل لم يكن كل ذلك، فإنه يجوز بعده أن يقال هذا اللفظ الثاني بل كان بعضه، بل كان بعضه. وأما الأول فما يصلح الإتيان بالاستثناء، فتقول بل كان بعضه بعد أن قلت كل ذلك لم يكن، فلا تقول بل كان بعضه، خطأ. فجاء في بعض الروايات محل هذا اللفظ لم أنسى ولم تقصر كل ذلك لم يكن، أي النسيان والقصر. فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى، أي حصل شيء يا رسول الله. وهذا مما يدل على أن رسول الله بشر، على أنه بشر، كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت بعد أنساها كما في حديث عمران بن حسين، فإذا نسيت فذكروني. فهو بشر عليه الصلاة والسلام وليس برب يعلم الغيب، ولا إله، ولا إله ينفع ويضر من دون الله جل وعلا أو مع الله سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز أن يعتقد في رسول الله أنه يعلم الغيب أو أنه ينفع ويضر. وقد صرح هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام بالبشرية وبرفع النفع والضر لنفسه فضلا عن غيره، لنفسه فضلا عن غيره، لنفسه في النفع وعن نفسه في الضر. قال: فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين، وبعد أن سأل بعض الصحابة: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: النعم، كما سيأتي في الروايات. فهو من باب التأكد أكثر، وليس من باب أن خبر الواحد لا يقبل، ولكن هذا الأمر مهم يحتاج إلى تأكد أكثر فيه، فهو من باب التحري، لا من باب رد خبر الثقة، ولا من باب رد خبر الأحد، وأنه لابد أن يكون معه أحد آخر غير هذا، وإنما كما قال إبراهيم: ولكن يطمئن قلبي. تفضل. فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، في رواية لمسلم وجاء الجزم في الصحيحين صلاة الظهر، ومن بعض الروايات التردد، في رواية مسلم صلاة العصر، جاء في الصحيحين، وما في الصحيحين مقدم على ما في أحدهما، كما هو معلوم عند أهل الحديث عند الترجيح، أو عند العلماء عند الترجيح، أن ما في الصحيحين إذا حصل تعارض بين بعض ألفاظ الحديث، فجاء في الصحيحين بكذا وجاء في أحدهما بكذا، فما في الصحيحين إن لم يمكن الجمع يقدم على ما في أحدهما، ومن باب أولى ما في غيرهما، ولو تفرد واحد منهما دون الآخر به فإنه يقدم على ما في غيرهما. قال رحمه الله: ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود. فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، فأومأوا أي نعم. فما إعراب أي؟ ما إعراب أي حرف نداء أو ما هي هذه أي؟ أي عم قل لا إله إلا الله تفسيرية، حرف تفسير لا محل له من الإعراب. فكم حرفا للتفسير؟ كم حرفا للتفسير؟ أيوة إيش؟ ما سمعته وأعني هذا فعل، أنا أسأل عن الحرف. أحمد ما أعلم إذا فضل. وأن تفسيرية حرفان للتفسير، أي وأن، أحسنت. قال رحمه الله: ولأبي داود فقال صدق ذو اليدين فأومأوا، أي نعم، هذا معنى أنهم قالوا هكذا، ففسر الإماء بقوله أي نعم، قالوا هكذا بالإماء لا باللفظ، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. هذه ألفاظ مختلفة في الحديث. طيب، تخريج الحديث، حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره برقم 78 و400، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وهذا مما يدل على أن البخاري يرى أنه لا بأس بتشبيك الأصابع عند الإتيان من البيت للمسجد وفي المسجد وفي غير المسجد. وبعض أهل العلم يحسن بعض الأحاديث التي فيها النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج من البيت إلى المسجد، وأما البخاري الذي يظهر أنه لم يثبت عنده شيء في هذا، فلذلك بوب بهذا الباب، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، فإن رسول الله شبك بين أصابعه، وقف عند تلك الخشبة شبك بين الأصابع، فكأنه يرى أنه لا بأس بتشبيك الأصابع وأنه لا يكره. وفي كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو، وفي كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو كما في الحديث 1229، ومسلم برقم 573، ومسلم برقم 573 من طريق أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به، وله طرق كثيرة وألفاظ عديدة، أي الحديث له طرق كثيرة وألفاظ عديدة في الصحيحين وغيرهما، وقد أشار الحافظ هنا إلى شيء منها. وهناك رسالة للعلاء رحمه الله في شرح هذا الحديث سماها نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، فما أدري هل هي موجودة عندنا هذه، نظم الفرائد لما الفوائد نعم نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، الفرائد الفوائد، نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، الذي وقف عليه أخوان يفيدنا بها، نريد نستفيد منها، فذكر جملة من فوائد تعلق بهذا الحديث. وهذا جيد يا أخوان أن الشخص يقرأ بعض البحوث في شيء معين يستفيد جدا، يكون عنده إلمام بهذه المسألة وبفوائد الحديث وغير ذلك. حاصل هذا الحديث فوائده كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 150 فائدة، أوصلوا فوائد هذا الحديث بعض أهل العلم إلى 150 فائدة، والعلاء له هذا الكتاب المشار إليه، الذي عنده الرسالة هذه يفيدنا بها يا أخوان. ورواه مسلم من طريق من رقم متقدم داود بن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين. هذا تخريج رواية مسلم، هذا تخريج رواية مسلم التي أشار إليه الحافظ رحمه الله، فهي من طريق داود بن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين. ورواه أبو داود تخريج رواية أبي داود برقم 1008 من طريق حماد بن زيد عن أيوب به إيش معنى به هنا؟ نعم بالسند، نعم المتقدم الذي ذكرناه لكم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، طريق أيوب به أي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من طريق حماد بن زيد عن أيوب به ولفظه فأقبل رسول الله على القوم فقال صدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم. هذا تخريج لفظ أبي داود. قال أبو داود ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد وسمعت أن الحديث الصحيح بله فقالوا وهذه الرواية عند البخاري من طريق ومسلم البخاري برقم 1228 ومسلم 573 من طريق مالك عن أيوب به. بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم من غير أومأوا تفرد بها حماد بن زيد. ورواية الصحيحين فقال الناس نعم. وفي رواية أخرى لأبي داود برقم 1012 من طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي، هذه الرواية الأخيرة، عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله وهذا حديث منكر بهذه الزيادة حتى يقنه الله، لأن محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي المناكير خاصة عن الأوزاعي وهذا منها، طريق محمد بن كثير عن الأوزاعي. محمد بن كثير بن أبي عطاء وروايته عن هو يروي المناكير خاصة عن الأوزاعي وهذه منها، فإذا هذه الرواية منكرة حتى يقنه الله، بل سأل الصحابة قالوا نعم صدق فقام عليه الصلاة والسلام وصلى وأكمل ما بقي عليه، أما هذه الرواية فهي منكرة. هذا إن شاء الله نكتفي به وما بقي من الكلام عليه يأتي. فعندما نسأله ذكرنا فائدة مهمة، هل يجري السهو على الأنبياء عندما المتأخرين من المتأخرين فضل نعم أحسنت، بالنسبة للأفعال ربما جرى عليهم السهو كما في هذا الحديث يجري، وأما الأقوال البلاغية فلا، من خالف في الأقوال البلاغية وأن السهو قد يجري عليهم فيها لا ابن حزم ولا أحد. نعم نقل الإجماع، أحسنت، نقل الإجماع على أنه لا خلاف في أن الأقوال البلاغية لا يسهو فيها الأنبياء، وإلا لا شكك في الشريعة، حصل تشكيك فيها، هذه الزندقة بعينها. قال يسلم عليك وعلى الطلاب الشيخ عادل المشوري وهو يريد زيارتكم في القريب، حيا الله أهلا وسهلا به ونفرح بزيارته حفظه الله. قال ما هي الأذكار التي ترفع فيها الصوت بعد الصلوات؟ تقدم معنا ما جاء عن ابن الزبير وأنه كان يرفع صوته بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان يرفع صوته بذلك. فإذا رفع الشخص ببعض، وهكذا التكبير جاء عن ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير، وهو ذكر بعد الفراغ من الصلاة، فلا بأس أن يرفع صوته به، والأصل هو الإسرار بالذكر الأصل هو الإسرار بالذكر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، فهذا هو الأصل. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فالإخفاء هو الأصل. لكن جاء في الصلاة أن بعض الأذكار رفع رسول الله بها صوته كالتكبير وكهذا الذكر الذي جاء عن ابن الزبير، ويرفع الشخص ولا يقول سيحصل تشويش عليهم. هذا لك، هذا الوقت وقت لك وليس للمتأخر عن الصلاة، ليس المتأخر عن الصلاة، فلا بأس أن ترفع صوتك شيئا ما بالذكر، لأن هذا تأخر عما كان ينبغي أن يأتي إليه. والناس لا زالت في الأعياد في عيد الأضحى تكبر عقب الصلوات، ولا يقولون فلان لم يقضي الصلاة إيش بعد نشوش عليه، ما يراعون هذا الشيء، لأن هذا لهم وليس له، هذا الموضع هو لهم، وهو حصل منه تفريط وتقصير فتأخر عن الصلاة، وكان ينبغي أن يتمعهم